بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، زيد من الناس أن تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والذي كان مساء يوم الأربعاء 27 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 وألف. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد كنت ذكرت وذكرت في بعض المجالس بأدب ينبغي مراعاته في مجالس العلم. ذلك الأدب هو الاجتماع وعدم التفرق في الأبدان، لأن الاجتماع بالأبدان يكون سببا شرعيا للاجتماع في القلوب. وذكرت في تأييد ذلك أحاديث كثيرة، منها ما كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بتسوية الصفوف في الصلاة، ويتبع ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ففي هذا الحديث تصريح ما بعده تصريح، أن الاختلاف في تسوية الصفوف اختلافا ظاهريا ماديا يؤدي إلى الاختلاف في القلوب، والاختلاف في الأعمال الناتجة من القلوب. ولذلك فينبغي علينا معشر المسلمين أن نلاحظ آداب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأديبه للمسلمين في التقارب في الأبدان. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أصحابه ذات يوم في سفر، وقد نزلوا في منزل وتباعدت به المنازل، تباعدت بهم المنازل في الصحراء ما بين الشجر، فقال لهم عليه الصلاة والسلام بعد أن سكت عنهم دهرا طويلا، ذلك من سياسته عليه الصلاة والسلام أن يصبر على الناس وأن يأخذهم بالرفق إلى أن يحين وقت التذكير والتنبيه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام في ذلك المنزل الذي نزلوا فيه في الصحراء، فقال: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان، إنما تفرقكم هذا في الوديان من عمل الشيطان، ليس التفرق فقط في المسجد في الصفوف وفي الحلقات هو من عمل الشيطان، بل وفي الصحراء حيث هناك أرض الله الواسعة أحضهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتقاربوا بالأبدان وأن يجلسوا بعضهم قريبا من بعض، لأن في ذلك تأثيرا في، لأن الظاهر عنوان الباطن كما يقول بعض أهل العلم. يقول راوي هذا الحديث وهو أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: فكنا بعد ذلك إذا نزلنا في مكان يعني من الصحراء اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا، حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا، أي بعد أن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك التفرق في الوديان والشعاب من عمل الشيطان، استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد من الأسفار، فكانوا إذا نزلوا في مكان اجتمعوا حتى لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم. فهذا أيضا مما يؤكد أن التفرغ بالأبدان يسبب التفرغ بالقلوب والبصائر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الظاهر يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر، أي صلاح الباطن يؤثر في صلاح الظاهر، وصلاح الظاهر يؤثر في صلاح الباطن. وهذه حقيقة نبوية نفسية قلما أن ينتبه لها من المتمسكين بالسنة فضلا عن غيرهم. أعني بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. والشاهد فيما يأتي من بقية الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك فليس من آداب الجلوس في حلقات الدروس والوعظ والتعليم والإرشاد التفرق بالأبدان، لأنه يؤثر في القلوب. من أجل ذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما مسجده فرأى الناس حلقات حلقات متفرقين، فأنكر ذلك عليهم وقال لهم: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين، أي ما لي أراكم متفرقين، بعضكم بعيد عن بعض. هذا من أدب المجالس، مجالس العلم التي تحضرها ملائكة الرحمن وتحفها بأجنحتها، وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة. فنرجو أن يلاحظ إخواننا هذا الأدب الذي نراه قد يخل به كثير من الناس حتى في المساجد، حيث نرى الحلقة حول المدرس أو الشيخ أو الواعظ كبيرة جدا جدا، وبين الواعظ وبين المتحلقين حوله خطوات كثيرة. هذا ليس من أدب الإسلام. هذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. والآن أرجو توجيه الأسئلة وعدم الاضطراب فيها حتى تتم الفائدة إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من قام للضيف عند السلام؟ ما حكم من قام للضيف عند السلام؟ وما حكم قيام الجالس للآتي للسلام؟ علما أن بعض الناس يغضبون إذا لم يقم أحد لهم، أرجو التوضيح. هنا مسألتان: القيام إلى الضيف والقيام للضيف، وهذا فرق لغوي معروف في اللغة. القيام إلى الضيف مشروع، ومن سنة استقبال الضيف، والقيام للضيف ليس من السنة بشيء أو في شيء. وكثيرا ما يختلط أحد هذين الأمرين بالآخر، فقد جاء في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها، وكانت هي بدورها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. هذا من إكرام الضيف أن يقوم المضيف صاحب الدار إلى الضيف وليس للضيف، أن يقوم إليه ويستقبله وينزله في المنزل أو المكان المناسب له، كما جاء في حديث في ثبوت اختلاف عند علماء الحديث، وهو باللفظ أنزل الناس منازلهم، إلا أن هذا الحديث وإن كان في سنده ذلك الضعف فقد تأيد معناه، أقول تأيد معناه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية. كذلك جاء حديث آخر من هذا القبيل، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام حينما جاء سعد بن معاذ وقد قبله اليهود، يهود بني قريظة، حكما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء سعد بن معاذ على دابته جريحا في أكحله، في عرق في عضده، فقال عليه الصلاة والسلام لمن حوله من الأنصار الذين رئيسهم سعد بن معاذ القادم، فقال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. هكذا الحديث في صحيح البخاري. وكثير من الناس بمثل هذه المناسبة ينحرف الحديث عن لفظه الصحيح ويروونه بلفظ قوموا لسيدكم، ويستدلون به على المعنى الثاني الذي سأتحدث عنه، وهو القيام للضيف إكراما وليس للذهاب إليه واستقباله. فإذا عرفتم أن لفظ الحديث في صحيح البخاري قوموا إلى سيدكم، وشتان عربية بين قم إلى فلان وبين قم لفلان، قم إلى فلان أي اذهب إليه، وقم لفلان، أي إكراما وتبجيلا وإعظاما. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، إنما قصد قوموا إلى سيدكم فعينوه، لأنه كان مريضا ومصابا في أكحله كما قلت آنفا. هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد أكد هذا المعنى وصرها به تصريحا ما بعده تصريح. حديث عائشة في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقد روت هذه القصة على النحو الذي رواها أبو سعيد الخدري، ولكنها رضي الله عنها حفظت زيادة في هذا المتن، يعتبر اليوم كما يقولون في اصطلاح العصر الحاضر من باب وضع النقاط على الحروف، بمعنى أن مثلا كانوا قديما يكتبون بدون إعجام بالإهمال، فيكتبون يزيد مثلا بدون نقطة من تحت وبدون نقطة على الراء، أيمكن أن تقرأ يزيد ويمكن أن تقرأ بريد. فلما اصطلحوا على وضع النقاط قالوا في العصر الحاضر أن هذا الإعجام يوضح ويزيل الإشكال. كانت رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من هذا الباب، وضع النقاط على الحروف، لأن حديث أبي سعيد الخدري على الرغم من أنه جاء في صحيح البخاري باللفظ الأول قوموا إلى سيدكم، فقد تحرف على كثير من الناس وبخاصة أولئك الذين لا يرجعون إلى الأصول من كتب السنة ليأخذوا منها الأحاديث على وجهها، تحرف كما سمعتم إلى قوموا لسيدكم. أما حديث عائشة فلا يقبل مثل هذا التحريف، بالرغم أنها وافقت أبا سعيد الخدري بلفظ إلى سيدكم، ولكنها زادت فروت الحديث باللفظ التالي قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. لو أن راويا أخطأ فروى الحديث قوموا لسيدكم فأنزلوه لكانت هذه الزيادة توضح المقصود من هذا الحديث، ولا يمكن حين ذاك أن ينحرف فهم أحد من رواية قوموا إلى سيدكم بمعنى لسيدكم، فإن زيادة فأنزلوه تمنع مثل ذلك التأويل. هذا الحديث كحديث قيام الرسول عليه السلام لفاطمة وقيامها لأبيها، فإنما ذلك من باب الإجلاس في المنزل المناسب، وليس قياما وقعودا هكذا الذي هو القيام للإكرام. هذا القيام الذي للإكرام بمعنى قم لفلان، هذا خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو كتاب كما وصف المفرد يختلف عن كتاب المفرد الذي هو كتاب من كتب صحيح البخاري، فصحيح البخاري مؤلف من 97 كتابا، كتاب الطهارة والوضوء والغسل والصلاة والزكاة ونحو ذلك، 97 كتابا. من هذه الكتب في آخر مجلد من الصحيح كتاب الأدب. ولما كان الإمام البخاري قد التزم في كتابه الصحيح شروطا هي باتفاق العلماء أدق الشروط في الصحة، لذلك جاء فأفرد كتابا خاصا عن هذا الكتاب الذي هو في الصحيح، وسماه تمييزا بينهما بالكتاب المفرد بالأدب المفرد. روى البخاري في كتابه هذا الأدب المفرد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس على شرط البخاري في الصحيح، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زاد أحمد في رواية رؤية، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤية، وكان إذا دخل عليهم ورأوه لم يقوموا له. انتبهوا الآن كيف جاء هذا الحديث، ما قال أنس وهو خادم الرسول لم يقوموا إليه، وإنما قال لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رؤية، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذن هذا الحديث يفرق بين القيام للداخل إكراما وتعظيما واحتراما، فهذا خلاف السنة، أما القيام إلى الضيف واستقباله فذلك من آداب المضيف. يجب التفريق إذن بين هذين القيامين، والكراهة المذكورة في هذا الحديث الأخير حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قد تكون من باب التنزيه للمخالفة للسنة العملية التي جرى عليها أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكون كراهة تحريمية إذا ما اقترن بها شيء زائد عن القيام، ألا وهو الامتثال هكذا قياما. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. في هذا الحديث وعيد شديد لمن يدخل من الضيوف ويحب في قرارة نفسه أن يقوم له الناس تعظيما، فهذا إثم كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوعده بقوله فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث وإن كان الوعيد الشديد المذكور فيه تصريحا إنما يتوجه إلى الداخل المحب للقيام من الجالس أو من الجالسين، فالجالسون قد يشاركونه في إثم ذاك القيام لأنهم يساعدونه على ذلك. لهذا لما روى هذا الحديث الصحابي الجليل وهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، لما دخل على المجلس وكان هناك رجلان، أحدهما عبد الله بن الزبير والآخر عبد الله بن عامر، أما عبد الله بن الزبير فلم يقم، وأما عبد الله بن عامر فقام لمعاوية. والمفروض في هذه الحالة أن يحتج معاوية على هذا القائم له بحديث أنس السابق، لكن من فقهه رضي الله عنه أنه احتج بالحديث الأخير: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما فقه هذا الحديث؟ ما وجه احتجاج معاوية على عبد الله بن عامر الذي قام لمعاوية ومعاوية لا يحب هذا القيام بل نهاه عن ذلك وقال له لا تقم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فما وجه استدلال معاوية على عبد الله بن عامر وإنكاره القيامه له بهذا الحديث؟ كأنه يقول له أنت يا عبد الله إذا استمررت على هذا القيام فربما تورطني، وربما يوما ما تتشوف نفسي وتحب هذا القيام فأقع في وعيد هذا الحديث وتكون أنت وأمثالك سببا للوقوع في حبي للقيام. هذا وجه استدلال معاوية رضي الله عنه على من قام له. إذا عرفنا هذه الأمور نعرف أن التواضع من الداخلين إلى المجلس ألا يدور في ذهنهم حبهم للقيام، وبالتالي ألا يقوم الداخلون الجالسون لمن دخل، وبخاصة إذا كان الداخلون كثر، كلما دخل واحد اثنين قام الجلوس قياما، ثم دخلوا آخرون فقاموا، هكذا تظهر هنا ظاهرة التشبه بالكفار التي لا تزال ظاهرة قائمة في كثير من البلاد. ونحن نرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنكر قيام بعض أصحابه قياما لم يخطر في بال أحدهم أنه يقوم تعظيما للرسول عليه السلام، ذلك لأنهم كانوا خلفه في الصلاة وهو إمامهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمته دابته يوما على الأرض فأصيب في كتفه، فحضرت الصلاة وهي صلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه جالسا فقاموا خلفه قياما كما هي العادة بل الفريضة، قاموا يصلون خلفه صلى الله عليه وآله وسلم قياما. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أشار إليهم أن يجلسوا، أشار إليهم وهم يصلون قياما خلفه ورسول الله جالس، أن يجلسوا فجلسوا وصلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا وهم يصلون كذلك جلوسا بجلوسه. ولما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة التفت إليهم وقال لهم كدتم آنفا تفعلون فعل فارس في عظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام يؤتن به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط عن المصلين خلفه وكلهم أصحاء في أبدانهم، أسقط عنهم ركن القيام، أسقط عنهم ركن القيام. لماذا؟ لكي لا تظهر الصورة المشابهة لقيام عظماء كسرى وراء الملك، هذه الصورة شتان ما بينها وبين صورة قيام أصحاب الرسول عليه السلام خلفه في الصلاة، فهم قاموا لله قانتين، ورسول الله جلس متواضعا مضطرا لرب العالمين، لم يكن هناك مطلقا لا من القائمين ولا من الجالس شيء من حب المشابهة. مع ذلك أمرهم بالجلوس وقال لهم كدتم تفعلون الصورة المشابهة لفارس لعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، الملك جالس والناس حوله قائمون تعظيما له. لم يرد عليه السلام، لم يحب هذه الظاهرة لأنها ظاهرة وثنية. فماذا نقول إذا قام الناس وليسوا في صلاة وهم يقومون للعبد الداخل تعظيما؟ هذا القيام يجب أن يخص لله رب العالمين. من أجل ذلك كان بعض السلف يتحرج جدا جدا من أن يقوم الناس له، وفي مقدمة هؤلاء رجل من أفاضل علماء الحديث والفقه الحنبلي ألا وهو أبو عبد الله بن بطة، فقد كان يكره هذا القيام كراهة تحريمية. وقد اتفق أنه خرج ذات يوم مع صاحب له شاعر إلى السوق، فمر بأحد أهل العلم والفضل، فقام هذا الرجل العالم الفاضل لابن بطة لما مر به، لكن هذا العالم الفاضل يعلم كراهية ابن بطة لهذا القيام، فاعتذر له ببيتين من الشعر لطيفين جدا، ولكن كان الرد ألطف من ذلك وأقوى. قال معتذرا: لا تلمني على القيام، فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر، وأغلب العلماء لا ينظمون الشعر، لكن صاحبه شاعر ومتفقه في فقه ابن بطة، فقال له: أجبه عني. قال له على البديهة: أنت إن كنت لا عزمتك ترعى ليحقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام. وهنا الحكمة البالغة: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففي من زعاجنا وعلاما. هذا منتهى الحكمة، وهذه ثمرة اتباع السنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل السنة. نعم. ما قولكم في الحديث الذي جاء فيه: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هل هذا صحيح أم لا؟ وهل نصوم في يوم الوقفة وغيره؟ هناك تساجيل، وعما قريب كنا في جمع مبارك وجرى بحث طويل في هذه المسألة، وهناك بعض إخواننا يسجلون مثل هذه المجالس الطيبة إن شاء الله. وخلاصة ذلك أن هذا الحديث حديث صحيح، ونصه: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. والأيام الفضيلة التي لها فضائل خاصة

وهذه قاعدة في الواقع أنا لمستها لمسة اليد، قاعدة إذا طبقها المسلم في عشرات المسائل يكون موفقا فيها وفقيها بها إن شاء الله تبارك وتعالى. الخلاصة السترة واجبة، ولذلك الأئمة، أنا أرى الأئمة الآن يصلون في وسط المسجد ولا يضعون بين أيديهم سترة، وهذا بسبب غفلتهم عن هذه الأحاديث وعن خاصة المذهب الحنبلي الذي يبطل الصلاة بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة، لصحة الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل يا شيخنا. بمناسبة هذه الكلمة الطيبة حول التفرق، وليس هناك تفرق كتفرق المسلمين عامة والملتزمين خاصة، فكيف يجتمع المسلمون وجزاكم الله خيرا؟ الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا سبيل حقيقة لتوحيد كلمة المسلمين وجمع صفوفهم إلا بالرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وعلى منهج سلفهم الصالح رضي الله عنهم. وكثير من الدعاة الإسلاميين اليوم على الأقل وجدوا أنفسهم منصاعين للخضوع لدعوة الحق وهي دعوة الكتاب والسنة، فأخذوا يتظاهرون بأنهم أيضا هم على الكتاب والسنة، أو أنهم يدعون إلى الكتاب والسنة، لكننا نرى فرقا كبيرا جدا بين الدعاة الأصيليين في هذه الدعوة منذ مئات السنين، منذ تنبه لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلامذته الأبرار حينما أحيوا الأمر بالرجوع إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. قامت هذه النهضة في العصر الحاضر على أصوات دعاة الإصلاح الحق، وهم الذين يعرفون في بعض البلاد العربية بأنصار السنة المحمدية، وفي بعض أخرى بالسلفيين الدعاة إلى مذهب السلف الصالح، وفي بلاد إسلامية أخرى يعرفون بأهل الحديث أو بأهل الآثار. لما قام هؤلاء فقد تحققت أجزاء كبيرة من هذه الغاية العظيمة جدا، وهي انتباه كثير من أطراف العالم الإسلامي لوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لكن بعض الدعاة الذين لم يتشربوا هذه الدعوة بقلوبهم ولم تجري في جوارحهم مجرى الدم من أبدانهم يكتفون بالدعوة للكتاب والسنة، وهي كلمة لم يظهر بعد آثارها في دعوة هؤلاء عمليا. لذلك فالكلمة التي تجمع الأمة هي بالرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما الرجوع إلى الكتاب والسنة هذا أمر أصبح أمرا متفقا عليه والحمد لله الآن، ولو في الظاهر بين جميع الجماعات الإسلامية لصريح القرآن في ذلك، كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا نص صريح بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن علماء التفسير اتفقوا على أن الرجوع إلى الله إنما هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول إنما هو الرجوع إلى سنته. أما اشتراط الرجوع إلى الكتاب والسنة زايد على منهج السلف الصالح فلقول الله تبارك وتعالى ولأحاديث أجلت معنى هذه الآية، ألا وهي قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد من هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين، كان يمكن أن تكون الآية مختصرة على نحو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، دون قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلماذا ذكر رب العالمين هذه الجملة عبثا؟ حاشاه عز وجل، فكل كلمة بل كل حرف في كلامه عز وجل له معنى يفهمه أهل اللغة التي نزل القرآن بلغتهم. فقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فيه إشارة إلى أنه لا يجوز للمسلمين في آخر الزمان أن يفسروا القرآن أو أن يفسروا السنة على ما يبدو له من آراء واجتهادات محدثة، بل عليهم أن يتبعوا سبيل المؤمنين في فهمهم لكلام رب العالمين وشرحهم لسنة سيد المرسلين. لذلك كان من أصول تفسير القرآن الكريم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، أصول في مقدمة التفسير، ذكر أنه إذا جاء قولان عن السلف في تفسير آية ما فلا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا، وإذا جاء عنهم ثلاثة أقوال فلا يجوز لنا أن نحدث قولا رابعا، وإنما علينا أن نرجح قولا من تلك الأقوال بناء على الأدلة التي تسوغ لنا أن نرجح. أما أن نحدث قولا جديدا فهذا خلاف طريق المسلمين، سبيل المسلمين. من أجل ذلك قال تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن كان ضروريا جدا أن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، لأنه هو سبيل المؤمنين الذي أوعد الله عز وجل أن من خالف سبيل المؤمنين ولاه ما تولى ويصيه جهنم وساءت مصيرا. قلت آنفا بأن هناك بعض الأحاديث أو بعض الأحاديث تؤيد هذه الزيادة، ليست هي زيادة إلا على الفرضية السابقة، تؤيد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تلك الأحاديث تحذر من مخالفة سبيل المؤمنين فتلتقي مع الآية، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإرباض بن سارية رضي الله عنه في الحديث المعروف حيث قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إنا نراك توصينا وصية مودع فأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشاهد من هذا الحديث أنها كأنه اقتباس من الآية السابقة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقتصر على قوله فقط عليكم بسنتي، بل عطف عليها فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا هذا العطف؟ إذا عرفتم النكتة في قوله تعالى في الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين، تعرفون أيضا لماذا قال عليه السلام وسنة الخلفاء الراشدين، أي إن الخلفاء الراشدين هم الذين تلقوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة ومنهاج حياة، وهم ينقلون ذلك إلى من بعدهم، فعلى من بعدهم أن يتبعوهم في منهجهم وفي سبيلهم الذي ساروا عليه. من هذا القبيل أيضا، وبه أختم الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى، الحديث المشهور المروي عن أكثر واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه والجماعة، وفي رواية أخرى هي ما أنا عليه وأصحابي. إذن عطف على ما كان عليه الرسول ما كان عليه أصحابه. فإذن لا ينبغي أن نقتصر في الدعوة حينما ندعو إلى الكتاب والسنة فقط، بل علينا أيضا أن نتبع ذلك بقولنا وعلى منهج السلف الصالح، لأنه ذلك سبيل المؤمنين، وهذا هو السبيل الذي على كل المسلمين أن يسلكوه. فإذا سلكوا هذا السبيل اجتمعت الكلمة واتحدت الصفوف، ولا سبيل سوى هذا، والأمر كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يكفي هذا إن شاء الله، لأن صوتي بدأ يبح. جزاك الله خير. السؤال من شقين، يقولون أن بعض الأئمة المساجد يعالج الصرع بالقرآن والحمد لله، ولكن يلاحظ أنهم يضربون الوجه حال القراءة، أي وجه المصروع، فما حكم ضرب الوجه؟ والشق الثاني، هل في الأحاديث الصحيحة ما يؤيد دخول الجن في الإنس؟ إذا أفسحتم المجال لي بأن أوجد في جوابي، فأقول: لا يجوز ضرب الوجه بالكف، وإيش كان السؤال الثاني؟ وفي الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج جنيا من غلام كان لعجوز مر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فهذا صحيح. وأما الضرب على الوجه بالكف هذا منهي عنه والغاية لا تبرر الوسيلة وحسبكم هذا. لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلقد تمنيت من شيخنا جزاه الله خيرا أن يتكلم عن بعض الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يلتزم بها حال جلوسه مع العلماء، ولقد استفدت من شيخنا جزاه الله خيرا بعض تلك الآداب، أريد أن أذكر بها إخواني، ولو أنني تمنيت أن أسمعها من الشيخ لكنه أبى ذلك جزاه الله خيرا ليعلمنا بذلك أدبا، هو أبى لنتعلم منه أدبا. فأقول يا إخوة أن من الآداب التي استفدتها من شيخنا أن يحرص الواحد منا أن ينتقي سؤاله قبل أن يسأل، وأن يركز في سؤاله، وأن لا يقاطع غيره، وأن لا يقاطع غيره ممن قد يكون في حال كلامه مع الشيخ، وأن لا يقاطع كذلك العلماء عندما يكونون في حال تكلمهم أو شرحهم للآخرين. كذلك بعض الإخوة يسأل الشيخ سؤال ثم ينصرف عنه ولا يركز معه، وهذا قد حصل كثيرا ورأيناه أن طالب العلم يسأل الشيخ مسألة ولا يركز معه حين جوابه له. هذه من الأمور التي نقع فيها. كذلك نقع في بعض المخالفات ومنها القيام مثل ما ذكر الشيخ. فشيخنا جزاه الله خيرا لا يحب أن يتمثل له الناس قياما. وكذلك الحدة التي يعملها بعض الإخوة، أو الحدة التي تظهر في أسئلة بعض الإخوة، فيها شيء من الجفاف ومن الحدة وعدم الأدب مع العلماء، وهذا لمسناه مرارا. كل ذلك كل ما قلته يا إخوة لمسناه من خلال جلسات مع شيخنا الفاضل جزاه الله خيرا. وأتمنى من نفسي أولا ومن إخواني أن نتنبه لمثل هذه الأمور، وأن نتأدب مع علمائنا، وأن نحرص على أن نسألهم الأسئلة المركزة، وعند سؤالنا لهم أن لا نذهب بعيدا بأذهاننا. هذا ما أحببت أن أنوه إليه، وأتمنى من الشيخ إذا كان له تعليق على ذلك أن يتحفنا وجزاه الله خيرا. والصلاة والسلام على رسول الله. على آله وصحبه وسلم. لي شكر وملاحظة. أما الشكر فعلى ما سمعتم من توجيه كلمة طيبة وتذكير لبعض الآداب التي ينبغي على طلاب العلم أن يلاحظوها وأن يرعوها حق رعايتها. ودعما لهذه الكلمة ذكروا بقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والناس في مراعاتهم لهذه الجملة الأخيرة على طرفي نقيض، فمنهم من يصل بهم مراعاتهم لها وتعرفهم على حق العالم إلى درجة التعظيم غير المشروع في شريعة الإسلام، ومن ذلك ما سمعتموه في أول هذه الجلسة الطيبة المباركة إن شاء الله من أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سيد البشر خاطبة، حيث كانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. فمن يكون هؤلاء العلماء الذين يرتضون لأنفسهم أن يقوم لهم أتباعهم وتلامذتهم ومريدوهم؟ هذا تعظيم لا يستحقه أحد من البشر، ولو كان أحد يستحقه من البشر لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بذلك، وإذ لم يكن فلن يكون لأحد من بعده عليه الصلاة والسلام. وعلى العكس من ذلك ناس يعاملون علماءهم معاملة الند للند والقرن للقرن، وهذا إخلال الأدب، فينبغي أن يكرم العلماء بإكرام الله إياهم ولكن في حدود الشرع. ومن ذلك ما سمعتم آنفا، وأهم ذلك كله أن يطاع ولا يعصى، لما تعلمون من قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. هذه الكلمة كشكر لتلك النصيحة. أما الملاحظة فهي طالما سمعناها من كثير من الخطباء والوعاظ أنهم يذكرون زيادة في خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، يذكرون زيادة لا أصل لها، وهي: ونستهديه. فهذه الجملة ونستهديه في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه، جملة ونستهديه لا أصل لها في خطبة الحاجة، وإن كنت سمعتها من كثير من الخطباء، وذلك لعدم عناية بعض الناس بتلقي أحاديث الرسول عليه السلام من كتب السنة الصحيحة. وبعد هذه بعد هذا التذكير وذلك الشكر، أجد نفسي مضطرا إلى العود إلى الإجابة عن سؤال تقدم به أحد إخواننا الحاضرين آنفا، لأنه يتعلق بعمل يحتاجه المسلمون، وبخاصة في الأجواء الباردة وبصورة أخص في البلاد الباردة. يضاف إلى ذلك أن هذا السؤال من يوم جئت إلى هذه البلاد لم يوجهه أحد إلا في هذه الساعة، بينما الأسئلة التي مضت آنفا أكثرها متكررة ومتكررة لدرجة أنني أكاد أمل الجواب عليها لولا أن الإجابة واجب علي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. لكن هذا السؤال نادر جدا خاصة في هذه البلاد، لأننا نراهم قلما يلبسون الجوارب، لأن البلاد ما شاء الله بلاد حارة حتى في فصل الشتاء كهذا الفصل بالنسبة لبلادنا الباردة. ولكن مع ذلك رأيت بعضهم يلبس الجوارب، وبناء على ذلك جاء السؤال التالي، ألا وهو: هل يجوز المسح على الجوربين الخفيفين؟ كان جوابي الجواز، ونقل السائل أيضا هذا الجواب عن بعض أفاضل علماء هذه البلاد، وهو الشيخ الفاضل محمد ابن عثيمين، أجاب بأن اشتراط أن يكون الجوربان كثيفين لا يشفان الماء، قال ما معناه؟ لأن هذا لا دليل عليه. فقلت لقد صدق وأصاب وجزاه الله خيرا، لأن قل من العلماء اليوم من يحيد عما جاء في أكثر كتب الفقهاء خشية أن تزل به القدم، وإنما يصرح بمثل هذا الجواب من كان راسخا في العلم، وليس هو إلا الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح كما ذكرت آنفا. فأريد أن أقول توضيحا لهذا القول الصواب، وهو أنه يجوز المسح على الجوربين ولو كان رقيقين. وقلت مازحا مع صاحبي وسائلي: يجوز المسح على الجوربين ولو كان رقيقين، وكانت الرقة أرق من دين اليهود، لا يضر المس على الجوربين مهما كان رقيقين. والفلسفة التي نسمعها أنه يشترط ألا يتسرب الماء على ممسوح عليه إلى ظاهر القدم، أنا أقول فعلا هذه فلسفة، فبالرغم أنها لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا في شيء من أقوال سلفنا الصالح، فلو كان الدين بالرأي ماذا يقول علي بن أبي طالب؟ لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى الخف، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين. إذا ليس الدين بالرأي، وبخاصة إذا خالف الرأي ما جاء في السنة. وأنا أقول حتى في هذه المسألة لو كان الدين بالرأي لقلت الأولى أن يكون المسح على الجوربين الرقيقين أولى من المسح على الجوربين الغليظين الكثيفين. لماذا؟ لأن المسح بديل الغسل، فإذا جمعنا بين الغسل أو وصول الماء يعني إلى ظاهر القدم وبين المسح، المنطق والعقل يقول هذا أولى من أن يشترط أن لا يصل ولا قطرة ماء إلى بشرة القدم. من أين هذا الشرط جاء؟ نقول بهذه المناسبة، قال عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها. ثم أقول إن المسح على الخفين أو المسح على الجوربين أو المسح على النعلين، كل ذلك إنما جاء من باب الترخيص والتيسير على الناس، فإذا قيد هذا المسح أو ذاك بشروط عادت الرخصة إلى عزيمة، عادت الرخصة إلى أن لا يتيسر للناس استعمالها. لقد جاء عن الحسن البصري حينما سئل عن المسح، عن المسح على الجوربين المخرقين، هل يجوز المسح على الجوربين المخرقين؟ قال: وهل كان جوارب الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة؟ وهذا منتهى الرخصة، ذلك لأننا نعلم من حال السلف الأول وفقره، فليس من الممكن أن نتصور أن السلف الأول كان عنده من المال وغدق العيش ما يوجد اليوم في بعض البلاد الإسلامية كبلادكم هذه، بحيث أن أحدهم لا يكاد يشعر بأن الجورب بدأ يظهر منه جانب من القدم إلا ويرميه أرضا ثم يلبس غيره، أولا لرخص ثمنه، وثانيا لكثرة الأموال بين أيدي هؤلاء الناس. أما الأنصار لم يكونوا كذلك، هذا من جانب. ومن جانب آخر، ليس معقولا أن يهتم المسلم بجوربه كلما شعر بأنه انخرق في ناحية أن يرقع خرقه، هذا تكليف يتنافى مع التيسير الذي جاء نصه في القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكون المسح على هذه الأنواع المذكورة آنفا، الجورب والنعل والخف، كون ذلك من الرخص يستلزم أن لا توضع على هذه الرخص هذه الشروط التي تضيق من دائرة الرخصة فيها. فالقول بأن الجورب يشترط فيه كذا وكذا من شروط، من ذلك أن لا يصل الماء كما ذكرنا، من ذلك أن يستطيع أن يمشي كذا مسافة على الجورب، ومن ذلك أن يقف ساقه ولا يتدلى إلى ما تحت الكعبين، كلها آراء واجتهادات. لا نشك بأن الذين قالوها أرادوا بالأمة خيرا، ولكن ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن نشق على المسلمين بأمرهم بها وفيما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يكفي. وليس هناك أي شرط في المسح على أي نوع من هذه الأنواع سوى شرط واحد، وهو ميسر مذلل، ألا وهو اقتصار المسح على الممسوح عليه من الجوربين أو الخفين النعلين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لياليها فقط. هذا هو الشرط الذي جاء في السنة. ولو كان هناك شرط بلها شروط أخرى لذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه: وما كان ربك نسيا. لذلك نقول بجواز المسح على الخفين دون أي شرط سوى الشرط المذكور آنفا. هذا ما لزم بيانه بمناسبة هذه المسألة. تفضل. ايش قال اخيرا؟ اذا كان البرلمان لا يحكم بالقران وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا نرى نحن جواز المشاركة، لأن هذه المشاركة تعني المشاركة في شيء من الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ففي بعض البلاد يطالب المشاركون من النواب بالقسم على تأييد الدستور، والدستور ليس قائما على الكتاب وعلى السنة، قد يكون قائما على الاسم، أما على الحقيقة فهو يخالف الشريعة في كثير من تفاصيل ما جاء في الدستور فضلا عما جاء في قانون المفسر للدستور. فلا نرى نحن تأييد هذه الدساتير وهذه الحكومات التي لا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله. إيش خلت؟ طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوع عليه. أحسنت. ذكرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيرا بأن هناك شرطا آخر، وألا وهو ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر، فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة، وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد، ثم جاء ليتوضأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء إذا مسح على الخفين هم المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت آنفا أن يلبسهما على طهارة كاملة، ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء، أي بعد أن غسل القدمين آخر الوضوء، فحين ذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا 24 ساعة. لكن الأصل تسجيل هذه المادة تسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي تم تسجيله صباح يوم الأربعاء 26 من شهر جماد الآخرة لعام 1400. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق عباده ليقوموا بواجب عبادته حق العبادة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية تنص نصا صريحا على الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى لهذين الثقلين الإنس والجن، ألا وهو العبادة لله تبارك وتعالى، فهي تشير إشارة صريحة إلى إبطال عقيدة شائعة عند كثير من المسلمين عربا كانوا أو عجما، أن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد البشر بنص الحديث الصحيح ليس بحاجة أن يمدح بما لا أصل له في السنة التي جاء هو بها عليه الصلاة والسلام. قد افترى كثير من الناس عليه فزعموا أنه قال أن الله عز وجل خاطبه بقوله: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. وهناك الحديث الآخر الموضوع والذي يستعمله بعض أهل البدعة احتجاجا لبدعتهم، ألا وهي توسلهم بغير أسماء الله وصفاته والعمل الصالح الذي جاء ذلك كله في سنته عليه السلام. ذلك الحديث هو ما رواه بعض أهل الحديث بإسناد هالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما خلق الله آدم واقترف الخطيئة قال: يا ربي اغفري بمحمد. قال: وما أدراك ما محمد؟ قال: رفعت رأسي إلى العرش فرأيت مكتوبا على قائمته: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أن محمدا أحب الخلق إليك. قال: فقد غفرت لك بمحمد، ولولا محمد ما خلقتك. فهذا الحديث كسابقه في الضعف الشديد، وإن كان مرويا في بعض كتب الحديث، وبيان ذلك في بعض مؤلفاته، منها التوسل أنواعه وأحكامه. والشاهد أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فينبغي أن نعلم أن عبادة الله تبارك وتعالى لا تتحقق ولا تقبل عنده إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون على وجه السنة، فإذا كانت العبادة مخالفة للسنة ردت على صاحبها وإن كان قاصدا بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لأحاديث كثيرة في ذلك، من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، إلى غير ذلك من الأحاديث. فلذلك يجب على كل مسلم يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات أن يضع نصف عينيه أن تكون هذه العبادة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو على الأقل عن السلف الصالح. هذا هو الشرط الأول ليكون العمل صالحا مقبولا عند الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني أن يكون المتعبد لله عز وجل مخلصا له في هذه العبادة، لا يبتغي من ورائها جزاء ولا شكورا ولا أجرا عاجلا. والدليل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب آيات كريمات كقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي لله رب العالمين. وكذلك قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علماء التفسير في هذه الآية كالقرطبي وغيره: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على السنة. فإذا كانت العبادة ليست على السنة فليس عملا صالحا، هذا هو الشرط الأول. والشرط الآخر قوله تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرك كما تعلمون إما أن تكون في ذات الله عز وجل، أو في صفة من صفاته، أو في عبادته عز وجل مع غيره. ولهذا قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل مما يقاتل حمية شجاعة دفاعا عن قومه، وجمل تشبه هذه الألفاظ، أذلك في سبيل الله؟ قال: لا. قالوا: فمن هو في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وجاء في مستدرك الحاكم وغيره بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ومن عمل منهم عملا للدنيا أي من أعمال الآخرة فليس له في الدنيا في الآخرة من نصيب. وأشد الأحاديث رهبة في هذا الصدد هو ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم فيقال له: ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له: أي عبدي ماذا عملت فيما أنعمت عليك من قوة؟ فيقول: يا ربي جاهدت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما جاهدت ليقول الناس فلان بطل وقد قيل خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له: ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول: يا ربي أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقال فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولذلك أتجدون أمر المتعبد والمتعبد على السنة في خطر فيما إذا ابتغى من وراء عبادته غير وجه الله تبارك وتعالى. أقول هذا بمناسبة هذا الإقبال الطيب الذي أراه متمثلا في إقدامكم كل يوم صباحا على هذا الدرس، ولكن يلفت نظري تزاحمكم، هذا التزاحم الذي لا يمثل الأدب الإسلامي من جهة، ومن جهة أخرى أنه قد يشعر بعض الناظرين بأن هذا التزاحم ليس هو لله تبارك وتعالى. لا أجزم بذلك، بل كما قلت آنفا قد يشعر بعض الناظرين بأن هذا التزاحم إنما هو للظهور. وقديما قيل: حب الظهور يقطع الظهور. ولذلك فإني أنصح إخواننا بتلك النصيحتين الغاليتين حقا: الأولى أن يتعبدوا الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكونوا بعيدين جدا عن محدثات الأمور، والأمر الآخر أن يكونوا فيما يتقصدونه من العبادات ومنها العلم النافع خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. والآن ترفعون أسئلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. السؤال فضيلتكم، نريد أن توضحوا لنا كيف يكون إحصاء أسماء الله الحسنى حتى نفوز بهذا الأجر العظيم، وجزاكم الله خير. أولا، لفظ الحديث إن لله 99 اسما وليس 99 اسما. أما ثانيا، الإحصاء هنا ليس هو عبارة عن حفظ الأسماء التي شردت في بعض كتب السنة كسنن الترمذي حتى بلغت 99 اسما، لأن الرواية هذه التي فيها عد الأسماء الحسنى لم تصح، وإنما صح الحديث مطلقا دون بيان وسرد الأسماء الحسنى. الحديث كما سمعتم آنفا: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء ليس بالأمر السهل كما يتوهم بعض الناس، وهو حفظها من رسالة أو من رواية جمعت فيها هذه الأسماء، وإنما الإحصاء هو إفراغ الجهد بتتبع أسماء الله عز وجل في الكتاب وفي السنة الصحيحة. وهذه عملية قد تختلف من إنسان لآخر من جهة، ثم قد يوفق لهذه الأسماء لأنها حصرت بدقة، حيث جاء في بعض الألفاظ لهذا الحديث: تسعة، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، 100 إلا واحدا. فهذا الإحصاء بهذه الدقة قد يوفق الإنسان إلى هذه الأسماء جمعا من القرآن ومن الحديث الصحيح، وقد لا يوفق. فمن وفق وأحصاها دخل الجنة، ومن لم يوفق كان له أجر السعي في سبيل تحصيل هذه الأسماء. فالأمر ها هنا كالأمر تماما في بعض الأحكام الشرعية التي يبتغي الفقيه معرفة الصواب فيها، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. كذلك فيما بدا لي من شرح ذاك الحديث أن من أحصى تلك الأسماء 99 اسما فكان ذلك بشارة له بدخول الجنة، وليس ذلك بالأمر المادي، بحيث يمكن أن يقال فلان أحصى الأسماء فهو من أهل الجنة. هذا مما لا يمكن الوصول إليه بهذا الوضوح وهذا البيان، وإنما على المسلم أن يسعى لالتقاط هذه الأسماء من القرآن الكريم، وهذا سهل لأن القرآن الكريم محفوظا، ثم من السنة، وهذا أصعب ما يكون لأن السنة واسعة الأطراف كما تعلمون من جهة، ثم فيها ما يصح وما لا يصح من جهة أخرى. فالذي يريد أن يقوم بإحصاء الأسماء الحسنى عليه أن يكون أولا على إحاطة تكاد أن تكون كاملة بكتب السنة أولا، ثم أن يكون على علم بتمييز الصحيح من الضعيف ثانيا. وقل من قام بهذا الأمر، وذلك لما أشرت إليه من صعوبته، والذي أعرفه أن الإمام الخطابي قد شرح الأسماء الحسنى، ولكن لا أدري إذا كان قد أحصاها جمعا كما ذكرنا، أو أنه اعتمد على رواية مشهورة من رواية الترمذي، لكن قد قام بإحصاء هذه الأسماء على الطريقة التي أشرت إليها آنفا الحافظ بن حجر العسقلاني. ثم قام بعض المعاصرين وقد توفي إلى رحمة الله في مجلة الأنصار السنن المحمدية في القاهرة، واسمه نحو درويش أو نحو ذلك، أيوة، أبو الوفاء محمد درويش. هذا كان من أفاضل أنصار السنة في القاهرة، وكان قد نشر بحوثا ومقالات متتابعة في مجلة الأنصار يحصي فيها الأسماء هذه الحسنى. هذا ما يحضرني من الجواب عن ذاك السؤال. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك شبه تدور حول منهج الشيخ خاصة ومنهج أهل الحديث من السلفيين اليوم عامة. منها أن الشيخ الألباني عمد إلى السنن الأربع وتصرف فيها وأتى بما لم يسبق إليه وفصلها من صحيح وضعيف، مع أن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية. أما ما يتعلق بها الحديث اليوم أنهم يشتغلون بالردود على بعض وليس لهم في واقعهم في واقع المسلمين الآن، يعني لا يقدمون حلول لمشاكل المسلمين الآن، وإنما هم مشتغلون بالردود على بعضهم في مسائل فرعية اجتهادية الخلاف فيها خلاف تنوع. فنرجو من فضيلتكم إجلاء مثل هذه الشبه. هذه كما يقال منذ القديم شنشنة نعرفها من أقدم. إن الذين يدعون بأن السلفيين لا يقدمون حلولا لمشاكل العصر الحاضر يقولون قولا يدل على جهلهم بالإسلام. والكلمة الأولى التي أشرت إليها إن كانت من كلامهم فهي أيضا كما يقال درس على إبالة. صحيح أن الألباني جاء إلى السنن الأربعة وأعطى كل حديث في كل كتاب منها المرتبة التي تتطلبها أسانيد تلك الأحاديث وشواهدها وتوابعها. فنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يقدموا إلى الأمة حلولا لتلك المشاكل التي يشيرون إليها، على أي أصل يريدون أن يعتمدوا في ذلك التقديم؟ لا شك أن ذلك الأصل هو الأصل الأول للشريعة الإسلامية القرآن الكريم، ثم الأصل الثاني السنة أيضا باتفاق جميع المسلمين. وإذا كانت السنة قد دخل فيها بحكمة أرادها الله بهذه الأمة ما ليس منها من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، فتلك الحلول كيف تقام على مثل هذه الأحاديث التي اختلط الحامل فيها بالنابل؟ لذلك فالسلفيون في الواقع يقومون بواجب التصفية التي أعرض عنها جماهير المسلمين قديما وحديثا، وبخاصة منهم هؤلاء الذين يزعمون بأنهم يقدمون حلولا لتلك المشاكل. وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله حين قال في رسالته: إذا كان العالم جاهلا بالسنة وعلى أي أصل يعتمد إذا ما أراد أن يقيس؟ والقياس لا يصح إلا على الأصلين الكتاب والسنة. فإذا قاس المجتهد أو استنبط حكما من السنة فأول شرط أن تكون هذه السنة صحيحة عند علماء الحديث وموافقة لأصولهم وقواعدهم. فهؤلاء الذين يتبجحون بما ليس عندهم من أنهم يقدمون حلولا لتلك المشاكل على أساس ماذا؟ على أساس الجهل، لأن الذين لا يعلمون السنة ولا يميزون بين صحيحها وضعيفها ليس بإمكانهم أن يقيموا حلولا عملية وموافقة للشريعة الإسلامية، والواقع يؤكد ذلك. فمنهم جماعات أو أحزاب مضى عليهم نحو نصف قرن من الزمان أو أقل أو أكثر ما استطاعوا أن يعملوا شيئا، فقد ظلت أفراد هذه الأحزاب بعيدة عن العمل بالكتاب والسنة لأنهم لا يعلمون، ومن لا يعلم لا يستطيع أن يعمل. كما ذكرنا آنفا أن الأصل في كل عمل أن يكون قائما على الكتاب والسنة، ثم أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. فلو فرضنا في كل فرد من أفراد الأمة ومنها أولئك الجماعات أو الأحزاب فرضناهم مخلصين في أعمالهم، ولكن أعمالهم تكون مردودة غير صالحة لأنها ليست على الكتاب والسنة. فتقسيم السنة إلى صحيح وضعيف كما نقل السائل آنفا أن هذا عمل تفرد به الألباني، فهل هذا عيب؟ لقد سن لنا الأئمة الكبار من علماء الحديث هذه السنة الطيبة، أنهم جعلوا الحديث صحيحا وضعيفا، وأشهر الأئمة في ذلك الإمام البخاري ومسلم. فهل غمز صنيعهم هذا غمزا سيئا، أم كان عملهم هذا مشكورا عند الأمة كلها حتى صار كتاباهما بعد كتاب الله اعتمادا عليهما مدى هذه القرون الطويلة، فكان ذلك منهم سعيا مشكورا ويثابون على عملهم هذا بما لا يقدر أجره إلا الله تبارك وتعالى؟ الحق والحق أقول إن انتقاد عمل الألباني هذا ينشأ من عدم تقدير هذا العلم، وهو الذي يمكن صاحبه من تمييز الصحيح من الضعيف، أو ينشأ من الحقد والغيرة والحسد، وهذا ليس من أخلاق المسلمين. فبديل أن يحسنوا هذا العمل ويساعدوا المؤلف على المضي شوطا كبيرا في إتمام هذا العمل يقولون هذا عمل تفرد به الألباني. فماذا يريدون إذن؟ أن تبقى الأمة الإسلامية حيارى كلما جاءهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفون صحيحه من ضعيفه، وتكون نتيجة ذلك وعاقبة ذلك أن يقعوا في الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، وأهمها قوله عليه السلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإذا كان لا يجوز الاعتداء على الباغين أو على الظالمين، وإنما جزاء سيئة سيئة مثلها، فأنا أقول إن هؤلاء الذين لا يقدرون هذا الجهد المبذول في تمييز الصحيح من الضعيف، فمعنى ذلك أنهم رضوا بالبقاء على جهلهم بالسنة، وربوا بالتالي بالوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للحديث السابق، وهو حديث خطير جدا ويعالج أملا واقعا، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أي كاتب ألف كتابا أو أي كاتب كتب رسالة أو أي محاضر ألقى محاضرة يروون في هذه المقالات أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يميزون صحيحها من ضعيفها، فقد وقعوا شاءوا أم أبوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وحده يكفي ليعلموا أن من الواجب على العشرات بل المئات من أمة الإسلامية أن يدرسوا علم الحديث هذا دراسة جيدة، وأن يتمكنوا من تمييز صحيح الحديث من ضعيفه، حتى ينشروا العلم الصحيح بين المسلمين. يومئذ يستطيع من يريد أن يضع تلك الحلول المشار إليها آنفا أن يضعها حلولا إسلامية، وإلا ستكون حلولا بعيدة عن الإسلام. ونحن في كل يوم نقرأ مقالات فيها إباحة أشياء أو تحريم أشياء بمجرد الرأي، ليس هناك قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يكون من المعلوم عند أهل العلم أنه في كثير من تلك البحوث قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يذكر في بعضها حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أئلة طالما تحدث عنها بعض العلماء القدامى في بعض المذاهب، حيث يقرأ الإنسان كتاب فقه من أوله إلى آخره فلا يسمع قال الله قال رسول الله، إنما هو مجرد المذهب ومجرد الرأي. وقديما قرأت بحثا لأحد الكتاب المشهورين حول الموسيقى والغناء، وإذا به لا يتعرض لحديث من تلك الأحاديث التي ذكرها علماء الحديث في خصوص هذه المسألة، وإنما يذكر آراءه وقد يعتمد في شيء منها على بعض الأقوال لبعض المتقدمين، ولكن العلم ليس هو قال فلان قال علان، وإنما كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله بحق، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصرك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. ذلك البحث في الغناء وفي آلات الموسيقية لم يذكر كاتب ذلك البحث الحديث الذي جاء في البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخناجير. لماذا لم يذكر هذا الحديث؟ لأنه أولا لا علم عنده بالحديث، وثانيا لو ذكر هذا الحديث لسقطت مقالته من أصلها ولم يقم لما قاله وزنا يذكر إطلاقا. أهكذا تكون وضع حلول للمشاكل التي يعيشها المسلمون اليوم؟ لا بد من الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة الصحيحة، وهذا ما يدندن حوله المسلمون المنتمون إلى السلف الصالح. وأنا أخيرا أقول كلمة سهلة جدا: نفترض أن المسلمين اليوم كل في مذهبه وفي طريقه الذي يمشي فيه، ولكن على غير هدى من ربه، والمنتمون إلى السلف الصالح إنما يزيلون العثرات ويبعدون الأشواك من هذا الطريق، فيكون جزاء ذلك العمل تحقير عملهم والحط عليهم بأنهم لا يضعون الحدود. الحلول إنما توضع بعد إزالة الأشواك والعثرات من الطريق، ذلك من معاني قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فكل من لم يهتم بالسنة فمعنى ذلك أنه لم يرفع رأسا إلى الآيات فضلا عن الأحاديث التي تأمر المسلمين بالرجوع إليها وفي خاصة إذا اختلفوا في أمر أو في حكم أو في منهج يضعونه للسير عليه في حياتهم القائمة الآن. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. نعم كما فعل أحمد شاكر في المسلم رحمه الله. وأحمد شاكر يعني إلى صحيح ضعيف تبقى الأصول كما هي وتخرج الأحاديث الحواشي. وإيش معنى هذا؟ هكذا نحن بدا لنا، فهل هذا يكون مأخذا علينا؟ لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وقد ذكرت آنفا هذا الاعتراض، أشرت آنفا إلى أن هذا الاعتراض لا يرد على الألباني، يرد على الإمام البخاري ومسلم. لماذا جمع الأحاديث الصحيحة في الكتاب؟ أليس نصا للأمة؟ فنحن نستعين بالعلم الذي وضعوه لنا إلى تمييز الصحيح من الضعيف. وأنا حينما خططت هذه الخطة وجريت عليها أول ما جريت على صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، لقد فكرت مليا أأسلك هذه الطريقة التي يراها بعضهم أم أسلك الطريقة التي شرح الله قلبي لها أخيرا. فلكل وجهة. قلت لو أنني جئت إلى سنن أبي داود وهو الأول كتاب من كتب السنة الأربع بدأت فيه منذ نحو 40 سنة، لو أنني تركت السنن على ما وضعه المؤلف عليه ثم أعطيت كل حديث مرتبته من صحة أو ضعف، فعاقبة ذلك أنني ميزت فعلا ولكن ما شخصت الصحيح ولا شخصت الضعيف، وليس كل فرد من أفراد الأمة من طلاب العلم أو من غيرهم باستطاعته أن يستوعب هذا الكتاب برمته وأن يركز في ذهنه الصحيح منه والضعيف، بل أكثرهم سيختلط عليه الأمر من حيث الحفظ والضبط، سيختلط عليه الأمر بالصحيح والضعيف. فرأيت أن هذا التمييز يساعد كل فرد من أفراد الأمة حتى حفاظ الأمة أن يحفظوا الصحيح ويحفظوا الضعيف. نحن الآن يكفينا أن نتذكر أن الحديث الفلاني في الصحيح في البخاري في مسلم، وإذا نحن على بصيرة من ديننا أن هذا الحديث لا يحتمل أن يكون من الضعيف. أما إذا كان الكتاب يحوي القسمين الصحيح والضعيف فيتذكر الإنسان أن هذا الحديث في سنن أبي داود، وسنن أبي داود فيه الصحيح فيه الحسن فيه الضعيف وفيه المنكر، وغيره من السنن فيه بعض الموضوعات، فسوف يختلط الحابل بالنابل والصحيح بالضعيف. هذا ما اطمأنت إليه نفسي وانشرحت له صدري. فما معنى الانتقاد لما فعلت هذا؟ هذا هو اجتهادي، فإن أصبت فلي أجران وذلك ما أرجوه من الله تبارك وتعالى، وإن أخطأت فنقول لأولئك المنتقدين هاتوا عملكم الذي هو أصح وأنفع من هذا للأمة. تفضل. أحسن الله عليك يا شيخ. بالنسبة لحديث معنى لفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج يعني متزوج كأنه أكمل نصف دينه، فهل الذي لم يتزوج ناقص دينه؟ أنه يعني فهمت عليك الحديث المسؤول عنه هو قوله عليه الصلاة والسلام من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله النصف الثاني. لا شك أن هذا الحديث لا يمكن فهمه إلا على أساس استقرار حكم الزواج في ذهن السامع

الزواج يقدم لهم علاجا يخالف علاج الرسول عليه السلام، يقول لهم يجوز الاستمناء باليد ولا يأمرهم بالصيام الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس هذا كالطبيب الذي يعلم أن الحبة السوداء مثلا شفاء من كل داء، ويعلم طريقة استعمالها فيصف للمريض الخمرة المحرم ويعرض عن هذا الوصف الذي جاء به عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذه الفتاوى إنما هي مع مخالفتها لهذا النهج النبوي الكريم فهي على وزان قول ذلك الماجن الشهير أبي نواس الذي كان يقول من حبه للخمر والإسكار بها وداوني كانت هي الداء. لا يجوز هذا في دين الإسلام. لذلك إذا عرفنا هذه الحقيقة وعدنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الثاني، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. هذا آخر الجواب. نسمع كثيرا عن الاختلاف في أمر الختان بالنسبة للبنات، ما الفصل في هذه القضية وما هي الآثار والأحاديث التي وردت فيها؟ ما تقصد بالحسان؟ الختان. الختان. الختان كما جاء في حديث وإن كان في سنده بعض الضعف، الختان سنة للرجال ومكرومة للنساء، لكن لسنا بحاجة للاحتجاج بمثل هذا الحديث بعد أن ثبت أن الختان من الفطرة، خمس من الفطرة، ذكر في ذلك عليه الصلاة والسلام خصالا يشترك فيها النساء والرجال كنتف الإبط وحلق العانة وقص الظفر ومن ذلك الختان. فحينما ذكر الختان من الخصال الفطرية كان ذلك دليلا على أنه لا يختص الختان بالرجال دون النساء، وبسبب أنها من الفطرة أولا وذكرت في جملة خصال أخرى لا بد للنساء أن يشتركن مع الرجال، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما النساء شقائق الرجال، فلا تستثنى النساء من الأحكام التي جاءت مذكورة في الرجال وليس هناك نص يشمل النساء. فهذا النص وهو قول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال يشمل النساء في كل الأحكام إلا مع الرجال إلا ما استثناه الشارع الحكيم، والمستثنيات معروفة ومحصورة. فكيف إذا جاء الختان قد وقع فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان هناك في الصحابيات ختانة وهي امرأة من الصحابيات الفاضلة وهي أم عطية رضي الله عنها، فكانت تختن النساء، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إذا خفضت أي ختنت فلا تنهكي، لا تنهكي أي لا تبالغي في قطع الفضل التي تخرج عند فرج المرأة. هذه الفضلة يقول أهل المعرفة بأنها كعرف الديك، وهذا قطعة من لحم تكبر وتصغر، تختلف باختلاف البلاد الحارة والبلاد الباردة. ولا شك أن البلاد العربية وبخاصة الحجاز منها كما تشهدون فهي من البلاد الحارة، فتكون النساء فيها بحاجة إلى الختان وإلى الخفض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية هذه أنها إذا ختنت النساء ألا تبالغ في قطع لذلك تلك القطعة. قال عليه السلام: لأنه أنظر للوجه وأشهى للرجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعملية الختان للنساء ثابتة عمليا في عهد الرسول عليه السلام من جهة، وداخلة في عموم النصوص من جهة أخرى كما ذكرنا آنفا. لكن لا بد من ملاحظة ما أشرت إليه آنفا أن في بعض البلاد لا توجد هذه القطعة من اللحم في البلاد الباردة، فلا تكون النساء هناك بحاجة إلى الختان. فمن كانت تعيش أو قد ولدت في بلاد باردة وتعرف أمها أنها بحاجة إلى ختن، فالختان في اليوم السابع هو الأفضل سواء كان ذكرا أو أنثى. ومن كانت لا تحتاج إلى الختان لما ذكرنا آنفا فلا حاجة إلى ذلك، كالرجل النادر الذي يولد مختونا فهو ليس بحاجة إلى الختان، لأن المقصود قطع تلك القطعة من الجلد الزائدة المحيطة بالحشفة. أما إذا ولد مختونا فلا حاجة لإجراء الختان من جديد، لأنه من باب تحصيل الحاصل، وهذا لا فائدة منه. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال. تفضل. بسم الله. ما منهج ابن حبان في الجرح والتعديل، وهل يعول على جرحه وتعديله؟ ابن حبان رحمه الله لا شك أنه من كبار حفاظ الحديث ومن علماء الجرح والتعديل، ولكن له شيء من التشدد والتساهل فيما يبدو للباحثين في تجريحه وفي تعديله. أما تساهله في التعديل فأشهر من أن يذكر، فإنه من قاعدته أن يوثق الرجل الراوية وهو مجهول عند جماهير المحدثين، لأنه بنى التوثيق على قاعدة فقهية وليست قاعدة حديثية، أي كل من كان مسلما من الرواة فهو عدل، فلذلك نراه يوثق من يصرح بأنه لا يعرفه، ويبالغ أحيانا في البيان بيان الجهالة فيقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، فكيف إذن هو يعدله لأنه مسلم؟ لكن علماء الحديث يقولون في تعريف الحديث الصحيح: ما رواه عدل ضابط. فإن ثبتت عدالة الراوي بمجرد رواية شخص عنه فكيف ثبت حفظه وضبطه؟ هذا ما لا يمكن الوصول إليه، لأن ضبط الراوي إنما يتبين بما إذا كان كثير الحديث وتعرض أحاديثه على أحاديث الثقات فتوافقها ولا تخالفها، حين ذاك يثبت ضبطه وحفظه، ويمكن والحالة هذه أن يقال فيه إنه ثقة، فتثبت عدالة الراوي برواية جماعة عنه من الثقات، ولا يظهر فيما رواه هؤلاء الثقات عنه في رواياته شيء من الضبط، من الإخلال بالضبط، أو شيء من سوء الحفظ. فإذا كان من شرط الحديث الصحيح بلا خلاف بين علماء الحديث أن يكون عدلا ضابطا، فما جرى عليه ابن حبان من توثيق الراوي بمجرد رواية راو واحد عنه، وذلك مما يحمل على الاعتراف بأن هذا الراوي مجهول وإن روى عنه هذا الواحد، فإذا كان مجهول العين فهو مجهول الضبط والحفظ، فاعتبر من أجل ذلك أنه متساهل في التوثيق. أما تشدده في التضعيف فهو يقابل تساهله في التوثيق، فإنه في كثير من الأحيان يرى بعض الحفاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما أنه يشتد أحيانا في تضعيف، لا نقول مثلا الثقات وإن كان له شيء من هذا، ولكنه يشتد في تضعيف الراوي الصدوق لمجرد أنه كان يخطئ في رواياته، فيتهمه بأنه يروي الموضوعات عن الثقات أو الأثبات. ولهذا فينبغي لطالب العلم أن يأخذ توثيق ابن حبان وتضعيفه للرواة مأخذ الحذر والتحفظ، فلا يسارع إلى الاعتماد عليه إلا بعد أن يرى موقف العلماء الذين سبقوه أو الذين جاءوا من بعده، هل تابعوه أو وافقوه في ذلك أم لا. ابن حبان إذن هو متساهل في التوثيق أحيانا، ومتشدد في التضعيف أحيانا أخرى. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة. تفضل. لا هنا رفض الجماعة في تفضيل عثمان على علي. كيف؟ نرى بعض المحدثين أنهم يقدمون عليا على عثمان، فماذا قول أهل السنة والجماعة في هذا المعنى؟ أهل السنة والجماعة على ما وقع أنت عليه اختيار الجماعة حينما آثروا عثمان على علي خليفة بعد عمر، هذا هو الجواب الحاسم في الموضوع. تفضل. من ايش؟ من اضحك مصليا فقد ابكاني، هذا حديث، هذا حديث مضحك حقا، ما سمعنا به في كل حياتنا إلا في هذه الساعة، لكن نريد أن نتثبت هل هو مسطور أم ملفوظ. فهمت سؤالي؟ هل هو مسطور أم ملفوظ فقط؟ ملفوظ، فإذا هو ملفوظ. نعم. كيف نفهم هذين الحديثين؟ الحديث الأول قول الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وبين قوله خير الناس قرني. الحديث الأول لا يخالف الحديث الآخر، خير الناس قرني إلى آخره، فإن هذا الحديث يفضل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث، لكن الحديث الثاني

ففيه نظر وعلامات لتمكننا من تحديد وقت خروج المهدي أو نزول عيسى عليه السلام. لا سبيل إلا ادعاء شيء من ذلك إلا على سبيل التظنن والتخرص، وهذا لا يجوز في دين الله. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة أن كثيرا ممن ينتمي إلى العلم وإلى الدعوة إلى الإسلام قد ينكر أحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي عليه السلام، لأنها كواقع مع الأسف الشديد كانت سببا بسبب سوء فهم الأمة لهذه الأحاديث، كانت سببا لتواكل المسلمين وتقاعسهم عن القيام بواجب العمل لإعادة الإسلام حكما قائما في أرض الإسلام. والواقع أن هذه الأحاديث لا تعني هذا المعنى المنحرف. ومن المؤسف أن بعض الدعاة بديلا أن يقوموا بواجب نشر هذه العقيدة لثبوتها في كتب السنة ثبوتا متواترا من جهة، ومن جهة أخرى بديل أن يفهم الأمة المقصد الأسنى من تبشير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام، بدل النشر والتبشير والتفهيم ماذا فعلوا؟ لقد أنكروا هذه الأحاديث الصحيحة وأوجدوا بلبلة بين المسلمين الذين ليس عندهم من الوعي والتوعية تمكنهم من تمييز الأقوال الصحيحة من الأقوال الضعيفة. يجب على كل مسلم أن يدرس الأحاديث على منهج علماء الحديث وليس على منهج علماء الرأي والفلسفة العقلية المحضة، فالفلسفة لا حدود لها، وكل يرى ما يناسب هواه وما يناسب ثقافته، وإنما الطريق لمعرفة ما صح عن الرسول وما لم يصح إنما هو طريق علماء الحديث منذ أن كانوا على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، وهو رجوع إلى أسانيد الأحاديث وإلى تراجم رواتها. وقد تبين لكل عالم بالحديث أن هذه الأحاديث أحاديث نزول عيسى وخروج المهدي أحاديث صحيحة لا يجوز إنكارها، وإنكارها يعرض منكرها، ولا شك لمفسدتين أحلاهما مر، إما الكفر لأنه جحد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، أو الفسق إذا كان لم يقم بواجب البحث والتحقيق وهو عالم يستطيع القيام بذلك. هذا هو الواجب الأول، أن نثبت هذه الأحاديث لأنها صحيحة لا شك ولا ريب فيها. الواجب الثاني أن نفهم الأمة أن هذه الأحاديث لا تعني أن الأمة ينبغي أن تتواكل وأن تنتظر خروج المهدي ونزول عيسى، بل عليها كلها أن تعمل لعزة الإسلام ولتطبيق الإسلام، وحين ذاك سيشعرون بأن الأمة بحاجة إلى وحدة الكلمة قبل كل شيء، ثم إلى رجل يقودهم إلى العز والمجد الغابر. هذا الرجل قد يكون المهدي عليه السلام، وقد يكون رجلا مصلحا قبل خروجه هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة بقوله إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالمجددون والحمد لله موجودون